واجب من واجبات الصلاة، وبالتالي فإنه يجب على الإنسان أن يقرأها إلا أن يكون هناك عذر تسقط به قراءة الفاتحة، ومن تلك الأعذار أن يكون ساهيا أو أن لا يدرك الإمام إلا في أثناء ركوعه ونحو ذلك. ولعل هذا القول هو أظهر الأقوال وأرجحها في المسألة، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم لما فرغ من صلاته قال: من ذا الذي ينازعني في القراءة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ذلك إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث قد رواه الإمام أبو داود بإسناد حسن، فيه ابن إسحاق صاحب السيرة، وهو صدوق مدلس، وقد صرح بالتحديث في بعض طرق هذا الخبر، ومن ثم فهو خبر مقبول، ويدل على ما ذكرت من ترجيح مذهب من يرى أن قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة من الواجبات وليست من الأركان، ومن ثم على المأموم أن يقرأ بسورة الفاتحة، فإن نسيها أو لم يدرك الإمام إلا في حال ركوعه سقطت عنه، وأما إذا أمكنه قراءتها فإنه يقرأها، فإن كانت الصلاة سرية قرأها في وقت وقوفه، وإن كانت الصلاة جهرية فإن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فإن لم يسكت الإمام فإنه يقرأ بالفاتحة ولو قرأ إمامه مراعاة لهذا الواجب. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. معالي الشيخ، أيضا هذا السائل يقول: ما معنى إقامة الصلاة في الآيات القرآنية التي فيها الأمر بإقامتها كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة؟ الصلاة ركن من أركان الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة الحديث. والمراد بإقام الصلاة الإتيان بها بواجباتها وبأركانها وشرائطها، ومن إقامة الصلاة الوضوء لها واستقبال القبلة واستحضار النية، ومن إقامة الصلاة أداؤها في أوقاتها، ومن إقامة الصلاة أن يواظب الإنسان على أركانها قياما وركوعا وسجودا وجلوسا، وكذلك يحافظ على الواجبات من الأذكار التي ورد وجوبها، فهذا كله مما يدخل في معنى إقامة الصلاة. أثابكم الله. السائل يقول: أنا مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، أود أن أسأل عن مكان استحقاق زكاتي المال والفطر، فدوما ما يتصادف وجودي في عيد الفطر في مصر، فهل يجوز إخراج زكاة الفطر في مصر؟ وكذلك المال الذي حال عليه الحول وهو في مصر، هل يجوز إخراج الزكاة عنه هناك أو في بلد الإقامة؟ الأصل في أموال الزكاة أن تخرج في البلد الذي يكون فيه متعلق الزكاة، فزكاة الفطر تتعلق بالبدن، فإن الله جل وعلا لما أبقى الإنسان عاما كاملا شرع له أن يدفع زكاة الفطر، والأصل أن تخرج زكاة الفطر في البلد الذي يكون فيه البدن. ولكن لو قدر أن بعض أتباع الإنسان أو من يتبعهم الإنسان في بلد آخر فلا حرج في أن تخرج الزكاة في البلد الآخر الذي يوجد فيه ذلك التابع، فإن من القواعد المقررة أن التابع تابع بمعنى أنه لا يفرد بحكم لوحده. فخلاصة هذا أن الأصل في زكاة البدن أن تخرج في البلد الذي يكون فيه البدن ليلة العيد، ولا بأس من إخراجها في بلد آخر في حال ما إذا كان بعض أتباع الإنسان في ذلك البلد، أو كان الشخص لا يعرف الفقراء الذين يأخذون الزكاة في البلد الذي يعيش فيه. وأما بالنسبة لزكاة المال فإنها تتعلق بالمال، فتخرج زكاة المال في البلد الذي يوجد فيه المال. فلو قدر لإنسان مال زكوي في بلد غير بلد إقامته، فإن الأصل إخراج الزكاة في ذلك البلد الذي يوجد فيه المال، لأن الزكاة تابعة لأصل المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول: هل يرث أبناء البنت جدهم إذا توفيت قبل أبيها؟ إذا توفيت البنت قبل أبيها فإن الأصباط لا يرثون إلا بوصية يوصي بها جدهم لأمهم، وذلك لأن من لهم الميراث قد تم النص عليهم في الآيات القرآنية، ولم يذكر منهم أبناء البنات. وقد قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: كيف يقضي المريض الصلاة؟ هل يجمع؟ يجب على كل مسلم عنده عقل حاضر أن يصلي الصلاة الواجبة في وقتها على وفق قدرته واستطاعته، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن ثم على الإنسان أن يحافظ على الصلوات في أوقاتها بما يستطيعه، فإذا كان يستطيع بعض الأركان دون بعض، أو يستطيع التجهز ببعض الشرائط دون بعضها الآخر، فإنه يفعل ما يستطيعه من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأما بالنسبة للجمع بين الصلوات فالأصل كما سبق أداء كل صلاة في وقتها، إلا أن يكون هناك عذر يبيح الجمع. ومن الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين أن يكون هناك مطر يبل الثياب فيجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، ومن الأعذار أن يكون هناك سفر يجيز قصر الصلاة فيجوز للمرء حينئذ أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء. ومن الأعذار المرض، فإذا كان الإنسان يشق عليه الوضوء مثلا بحيث يتمكن من الوضوء مرة ويشق عليه في الأخرى، فإنه يتوضأ للصلاتين فيجمع بينهما. ومثل هذا أيضا من احتاج إلى أن يعمل له عملية يغيب معه ذهنه فيها، فإنه يجمع الصلاتين مراعاة لذلك. وهكذا أهل الأعذار، فمن شق عليه أداء الصلاتين كل واحدة في وقتها جاز له الجمع بينهما في حال كونه يتحرج عند عدم جمعه بين الصلاتين. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: هناك من بعض الرجال من يسمح بأن يغتاب، هل يجوز له هذا الشيء أم لا يجوز؟ الغيبة هي ذكر الإنسان لمعايب الآخرين، وهي من الأمور المحرمة، قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والغيبة فيها جانبان: جانب من حق من تم اغتيابه، وجانب في حق الله جل وعلا. وعفو الإنسان عما سبق من غيبته لا يعني إبطال حق رب العزة والجلال، فيتعلق بالغيبة جميع الحقين. فلو قدر أن من تم اغتيابه عفا وصفح عما مضى، فإن هذا لا يسقط وجوب التوبة على المغتاب لحق الله تعالى. وأما بالنسبة لما سيأتي، فإنه لا يحق للإنسان أن يجيز ويبيح لغيره أن يغتابه، لأن الغيبة أمر محرم، ولا يجوز لإنسان أن يأذن للآخرين في الإقدام على فعل محرم لا يتمحض الحق فيه له. ومما يدلك على هذا المعنى ما ذكرت لك قبل قليل من أن الحق في الغيبة ليس حقا محضا لمن تم اغتيابه. ويدلك على ذلك أيضا أنه عند ذكر الغيبة بنسبة فعل معصية أو أمر مشين أو معيب لذلك الشخص الذي تم اغتيابه، فإنه يتعدى ضرر تلك الغيبة للآخرين بالتخفيف من ذلك المنكر وتسهيله على النفوس، وبالتالي يكون سببا من أسباب إقدام الآخرين على ذلك الفعل الذي تم اغتياب ذلك الشخص به. ومن ثم فإن عفو الإنسان عما سيأتي من غيبته أولا هو أمر لا يجوز، لأنه عفو لفعل محرم، وثانيا لا تبرأ به ذمة المغتاب ولا يسقط الإثم به عنه. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: أنا حلفت على أن أقضي صلوات كانت علي، ولكنني سوف أعجز عن ذلك، هل على حلفي كفارة جزاكم الله خيرا أم لا؟ هذا السؤال تضمن عددا من الأمور. أولها: هل يجب على من فاتته صلوات كثيرة أن يقضيها؟ والأظهر من قولي أهل العلم أنه لا يجب عليه ذلك متى تركها عمدا، وإنما الواجب عليه أن يحافظ على الصلوات في مستقبل أيامه. ونوصيه بأن يكثر من صلوات النوافل ليعوض الأجر الذي فات عليه بسبب تركه لتلك الصلوات. وأما من ترك الصلاة نسيانا أو تركها لنوم أو لعذر، فإنه يجب عليه قضاؤها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلو قدر أن إنسانا ترك صلوات عمدا وأقسم أن يقوم بقضائها، فإنه يحسن به أن يكفر، بل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا لأفضل الأعمال وأحسنها، كما أسأله جل وعلا أن يوفقك لحسن تقديمك وترتيبك لهذا اللقاء، ويوفق كل من شاركنا في ترتيبه وتهيئته، كما أسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين وأن يصلح ذات بينهم وأن يوفق ولاتهم لما يحب ويرضى وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.